وتمر الأيام، وعمه اللي هو أصبح النجاشي بقى حس بشيء من الذنب، فراح ضمه وضم الأسرة كلها ليه وعايشهم عنده في القصر وكده، واعتبر أن أصحاب ابن أبجر كأنه ابنه، وابتدى يعامله معاملة كويسة. وطبعا ولاد عمه عاملوه معاملة كويسة، أنه ما كانش يعرفوا أن أبوهم هو السبب في قتل إيه؟ في قتل النجاشي الأصلي. وقعدوا قعد معهم فترة كبيرة، وكان ظهر عليه علامات النجابة والذكاء والفطنة وما شاء الله، لدرجة ان عمه حبه جدا وبقى يفضله على اولاده. الحكماء بقى والعالم يعني الظلمة دولت بدأوا يبصوا للغلام ده هو عمال بيكبر وقمة في الذكاء والنباهة، قالوا لا ده ممكن في يوم من الايام ما دام عمه بيفضله ممكن في يوم من الايام يقولوا اليه الحكم، يبقى هو نجاشي الحبشه. ولو عرف ان احنا اللي قتلنا ابوه وخلينا عمه يمسك مكانه نجاشي الحبشه يمكن يقتلنا كلنا، اقول لك نخلص منه هو كمان. وراحوا لعمه مره ثانيه وقالوا له بص بقى ما فيش حل غير ان احنا نخلص من اصحاب ابن ابجر، لان دوت واضح انه نبيه جدا وذكي جدا، ولو عرف ان احنا اللي قتلنا ابوه ممكن بعد ما يبقى بعد كده نجاشي ولا اي حاجه يقوم يقتلنا كلنا. قال لهم ازاي؟ حرام عليك في الاول طبعا، حرام عليكم واتقوا ربنا ان انتوا لسه قاتلين ابوه ولسه ولسه ولسه. قالوا له بص مفيش حل غير كده، يا نقتله يا نطرده من البلد. قال لهم خلاص اطردوه من البلد. خدوا اصحاب ابن ابجر وفي لحظه غدر وراحوا على شاطئ البحر كده، وراحوا بايعين الواحد من تجار العبيد، باعوه ب 600 درهم يعني بملاليم كده، وما رضوش يقولوا له ان ده ابن النجاشي السابق، ولا ان احنا ولا ان عمه دلوقتي هو النجاشي الحبشه. قالوا له ده غلام عندنا ومش عايزينه، بكام؟ باي مبلغ. عرض عليهم 600 درهم، باعوه له ب 600 درهم وخدوه ورجعوا. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. في نفس اليوم يا حبايبي هو اتباع النهاردة، وفي نفس اليوم عمه استيقظ ضميره ماشي بيكلم نفسه متضايق جدا، بقى معقولة أنا اتسبب في قتل أخويا، وفي نفس الوقت كمان بعدها بفترة اتسبب في أن ابن أخويا يروح يتباع ب600 درهم، وأنا بعمل ده كله عشان أبقى أنا النجاشي بتاع الحبشة، يغور الملك وتغور الدنيا كلها عشان أن أنا عملته ده. فحب ينسى المشكلة اللي عملها ديت، فمشي يلعب رياضة في مكان ما وحواليه الحرس من بعيد، وابتدت الأمطار تنزل وابتدت تكتر وتكتر، وابتدت سيول تنزل وابتدى الرعد والبرق، وفجأة ربنا يقدر ان صاعقة تنزل من السماء على الرجل ده فتحرق الرجل فيموت في التو واللحظة. في اللحظة دي الحكماء قالوا طب هنعمل ايه الرجل مات؟ قالوا مش مشكلة ما عنده 12 ولد. راحوا البيت لقوا أولاده الاتناشر مش زعلانين إن أبوهم مات، قاعدين بيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض عشان مين فيهم اللي يمسك الملك. فحسوا بغلطة العمر، قالوا ياه بقى احنا كنا بنعول على إن الراجل ده يمسك الملك ويبقى نجاشي الحبشة، عشان أولاده الاتناشر دول موجودين ده كلهم سفهاء وأغبياء، ازاي نعين واحد منهم إن يمسك ملك الحبشة ويبقى نجاشي الحبشة؟ ده ولا واحد فيهم ينفع. أمال مين اللي ينفع يا جماعة؟ قالوا أصحاب ابن أبجر اللي أنتوا لسه بايعينه ب600 درهم. طب ده زمان راجل ركبوا السفينة ومشاه والسفينة مش عارفين هي رايحة فين، فممكن يروح يتباع في أي بلد ومش هنعرف نوصل له. قالوا نلحقه. جريوا على طول في ساعتها يا جماعة على الشاطئ عشان يلحقوا أصحاب ابن أبجر ويرجعوه ويمسكوه نجاشي الحبشة. فضلوا يدوروا يمين وشمال لحد ما ربنا قدر ان هم فعلا الحمد لله لقوا اصحاب ابن ابجر ورجعوه، كان طبعا بقى شاب ما شاء الله، ورجعوه وقالوا له ما حدش هيمسك ملك الحبشه الا انت، عمك مات النهارده بصاعقه نزلت من السماء. كل ده هو ما يعرفش ان عمه عمل كده في ابوه، وما يعرفش ان عمه عمل كده فيه، هو ما يعرفش ان عمه تامر على قتل ابوه، وان عمه كمان تامر على بيعه. كل ده فاكر ان عمه بيحبه فبكى وزعل جدا على عمه ورجع ومسك ملك الحبشه، واهل الحبشه فرحوا جدا جدا فرحه العمر كله بان اصحاب ابن ابجر ابن النجاشي السابق الرجل الطيب الفاضل اللي كان بيعدل ما بينهم اللي عمره ما ظلم حد، هيرجع بقى ابنه هو اللي يمسك المملكه، وهو ما شاء الله عنده ذكاء وفطنه وعدل وحكمة وطيب ما شاء الله. فكانوا فرحانين بيه جدا وبدأوا يلعبوا بالحراب فرحا باستقبال هذا النجاشي الجديد، فأصبح أصحمة ابن أبجر بطل قصتنا الجميلة. الآن بقى هو النجاشي. يبقى النجاشي الأولاني كان أبوه، واللي بعديه كان عمه، والثالث هو بطلنا بقى اللي احنا عايزينه اللي هو النجاشي اللي هو أصحمة ابن أبجر. واضح القصة كده حبايبي؟ وأظن الأمور واضحة جدا جدا وجميلة وما فيش أي مشكلة. طيب مضت الأيام والسنين، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اصحاب ابن ابجر اللي هو النجاشي بقى خلاص بعد كده احنا خلاص وصلنا ان هو النجاشي، هنقول بعد كده بقى النجاشي على طول، يبقى انتوا عارفين ان هو ده اصحاب ابن ابجر. قدر ربنا ان اصحاب ابن ابجر النجاشي عارف الحقيقه، والحقيقه ما بتستخباش كتير يا جماعه، لو استخبت فتره عمرها ما تستخبى كتير. عارف ان هم اتأمروا وقتلوا ابوه، وعرف ان هم اتأمروا هم وعمه على ان هو يتباع ب 600 درهم، وان هم كانوا عفوا وان هم كانوا عايزين يقتلوه برضه. فابتدى يعني يحزن كده من جواه، معقوله عمي يتآمر مع ناس غرب على قتل ابويا عشان هو يبقى هو نجاشي الحبشه؟ طب ليه؟ هي الدنيا مستاهله ان الناس تعمل في بعضها كده؟ وياما في امور كتيره في حياتنا من المضحكات المبكيات اللي بتخلي الانسان احيانا يمسك دماغه كده يقول مش ممكن، هي ليه الناس بتتحول وبتتنازل عن اخلاقياتها وعن حاجات كتيره من دينها علشان امور الدنيا وعلشان شهره وعلشان فلوس وعلشان جاه وعلشان سلطان وعلشان وعلشان؟ ليه؟ هي الدنيا اصلا مستاهله ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال عنها وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يا سبحان الله. فعرف إن هم اللي تأمروا على قتل أبوه، وعرف إن هم تأمروا على قتله، لكن رسل الموضوع في النهاية إن هم باعوه ب 600 درهم. كان الموقف إيه منه؟ كان الموقف منه إن هو عفى وسامح. يا سلام، وما فيش أجمل من إنسان لما يسامح. يعني سبحان الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كل ما تعفو ربنا هيزيدك عزة، ده مش ضعف منك يا حبيب قلبي، ده عزة ربنا بيزيدك عزة ورفعة ومكانة فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعاء ليلة القدر، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة بتقول له يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خد بالك ان كان ممكن يقول قولي اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي، لكن العفو ابلغ واعظم من المغفره. المغفره معناها الستر، يعني يا رب استرني. والدليل على كده حديث النجوى اللي رواه البخاري عن ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول بلى يا ربي وفعلت كذا وكذا، بلى يا ربي، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز غفار يقول له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. إنما بقى العفو، العفو إن الذنب يتمسح أصلا من الصحيفة. المغفرة ربنا هيحاسبك على الذنب ده لكن مش هيعاقبك عليه، هو غفر لك لكن هيذكرك بالذنب ده يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، كما عند البخاري وفي رواية الطبراني من نوقش المحاسبة هلك، مجرد ان ربنا يحاسبك ده عذاب وهلاك. فالعفو بقى ان ربنا يأمر الملائكة تمسح الذنب من الصحيفة لا تتسئل عنه ولا تتعاقب عليه. هديك مثال بسيط دنيوي بسيط، واحد شغال في شركة وعمل غلطات كتير قوي أذت الشركة، وكل الكلام ده موجود في ملفات عند المدير. فجي المدير قال له يا فلان، قال له أيوه، قال له شايف كل الغلطات اللي أنت عملتها ديت موجودة عندي في الورق ده، إيه رأيك؟ أنا هسامحك بس الورق ده هيفضل عندي في المكتب، هيطلع وقت اللزوم. ده يبقى غفر له ولا عفى عنه؟ هيبقى غفر له، يعني ستره، لكن ما زال الحاجات موجودة فين؟ في الدرج عنده. لكن لو حب يعفو عنه هيقول له ايه؟ هيقول له يا فلان شفت الغلطات اللي انت عملتها دي كلها؟ اهي متسطره عندي في الورق، ايه رايك؟ انا عفيت عنك، كل الورق ده هولع فيه. ايه الاجمل؟ العفو ولا المغفره؟ العفو. عشان كده دعاء ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب اعف عنا يا رب العالمين. فشاهد في موضوع ان النجاشي لما عرف ان هم كانوا سبب قتل ابوه وكانوا تامروا على قتله هو عفى عنهم وسامحهم، خلاص نبدا صفحه جديده والدنيا مشيت خلاص، وحكم البلاد بالعدل ونشر الحب والخير بين الناس واكرمهم غايه الاكرام وعدل ما بينهم وما ظلمش حد. وبعد فتره يسيره حصل خير كبير قوي قوي، وشمس الدنيا كلها نورت ببعثه الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. سمع النجاشي وهو قاعد في بلاد الحبشه إن في واحد بعث في أرض الجزيرة